الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان الحديث وقف بنا عند قول المؤلف رحمنا الله وإياه بعد ذكره لغربة السنة وغربة أهل السنة في ذلك الوقت الذي تسلط فيه أهل الأهواء والبدع. قال بعدها، قال: فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. ثم قال: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح ذلك: قال: هذه مسألة فقهية، ولكن أتى بها لأن لها تعلقا بالعقيدة، لأن المتعة تحليل لما حرم الله عز وجل، والمتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة، وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق. كانت المتعة جائزة أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم أباحها يوم فتح مكة، ثم حرمها تحريما مؤبدا، يعني بعد فتح مكة عليكم السلام ورحمة الله. ففي غزوة خيبر قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي يوم فتح مكة ذكر سبرة الجهني كما جاء في صحيح مسلم أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وكذلك جاء بقوله بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، يعني نهيا مؤبدا، نهي عن هذه المتعة نهيا مؤبدا. قال الشيخ: فهي أولا كانت حلالا ثم حرمت ثم أبيحت، يعني أبيحت في لطف من الله جل وعلا وتخفيف عليهم في وقت كان فيه اضطرار. قال: ثم حرمها تحريما مؤبدا، حرمت إلى الأبد، وأجمع المسلمون على تحريمها وأنها نكاح باطل، وإجماع الأمة على تحريمها لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، هم الذين خالفوا فيها، وخلافهم لا عبرة به ولا قيمة له، فالإجماع والنص على تحريم المتعة، وهي نكاح باطل ولها حكم الزنا. والعجيب أن هؤلاء الرافضة الذين يعظمون علي رضي الله عنه ويغلون فيه وفي ابن عباس رضي الله عنهم، مع أنهم رووا تحريم المتعة ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قال: وقوله رحمه الله تعالى: المتعة متعة النساء، يخرج بذلك متعة الحج، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ليست هذه هي المراد. التمتع عليه جمهور أهل العلم لم يخالف فيه إلا عدد قليل، يعني تمتع بالحج، أما متعة النساء فهي محرمة بالإجماع، لم يخالف فيه أحد يعتد بخلافه. والمتعة في الحج مسألة فقهية، أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة، لأنها استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن المتعة هو النكاح المؤقت، الزواج المؤقت، هذا المقصود بالمتعة. وقد كان مباحا ثم حرمه الله جل وعلا في غزوة خيبر، ثم أبيح في فتح مكة، ثم حرم تحريما مؤبدا إلى الأبد. وهذا إنما حرمه الله جل وعلا لما فيه من المفاسد التي تحصل بهذا الزواج المؤقت، إما اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر، ثم يتفارق. والسبب في ذلك والعلم عند الله جل وعلا، يعني من الحكم في تحريمه، أن ذلك في يعني يفضي إلى اختلاط الأنساب، ويفضي كذلك إلى التلاعب بالنكاح وبالزواج. والله جل وعلا ذكر عن النكاح وهذا العقد بين الزوجين، ذكر أنه ميثاقا غليظا، فالتلاعب به والتساهل فيه يفضي إلى بلايا كثيرة. واليوم مع غربة السنة وذهاب العلماء وكثرة الفتن، عظمت المحنة والفتنة بمثل هذا، وصار الناس يتحايلون على النكاح بصور شتى، فزواج مسيار ومسفار وزواج بنية الطلاق وغيره من أنواع هذه النكاحات التي هي في مؤداها وفي حقيقتها في صورها الأعم الأغلب منها تحايل على الزنا، تحايل على الزنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالفتنة بها عظيمة جدا. واليوم لما رق دين أكثر الناس وضعف إيمانهم وذهب كثير من حملة العلم وأهل العلم الراسخين فيه، بدأ الناس يتخذون رؤوسا جهالا، فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. قد قال عليه الصلاة والسلام: مما حذر منه من الفتن التي تكون في آخر الزمان، قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين الذين يتخذهم الناس أئمة وهم يضلونهم، يضلونهم بفتاواهم. ومن ذلك الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق في حقيقته تسهيل وتساهل وتحايل على الزنا. لأنه ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يذهب إلى دولة من الدول ويقول أنا مضطر لذلك، أنا أتيت هنا وأنا أعزب وأهلي ليسوا معي وزوجتي ليست معي وقد أفتى بعض أهل العلم، قد أفتى بعض أهل العلم بجواز الزواج بنية الطلاق، فيتذرعون بذلك. وفعلا قد وجدت بعض الفتاوى، لكن أهل العلم الذين وهم نوادر الذين أفتوا بجواز الزواج بنية الطلاق لم يجعلوه مطلقا هكذا، وإنما جعلوا هذه الفتوى في أضيق الظروف، في أضيق الظروف في من يعني عدة شروط، لكن من أهمها ومن أوضحها الذي خشي على نفسه خشية محققة ليست مجرد يعني وهم أو تذرع للزنا، فخشي على نفسه من الزنا والوقوع في الزنا، فجاز له أن يفعل ذلك على شروط ذكروها وتفاصيل لا يجوز لأحد أن يقدم على مثل هذه الأمور إلا وهو يخاف الله جل وعلا، ويخاف أن يلقى الله جل وعلا وهو زان مستحق للرجم، خاصة إذا كان محسن. فأهل العلم الذين أفتوا بذلك أفتوا به في أضيق الحالات وبشروط معينة، فجاء من رق إيمانه ودينه فاتخذ مثل هذه الفتوى التي حتى ولو كانت يعني في بشروط وأمور يعني تكون قد تكون زلة من بعض أهل العلم، والمتفرد بالكمال هو الله جل وعلا، المتفرد بالكمال هو الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التوحيد. وتوحيدنا وإيماننا بالله جل وعلا ومعرفتنا به وأنه هو المتفرد بالكمال توجب لنا أن لا نتخذ فتاوى أهل العلم ذريعة، وحتى ولو عظمت مكانتهم في العلم أنه لا يخطئ. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس، حصل منهم المخالفة للدليل، إما وهذا في أفرادهم وليس في مجموعهم، يحصل منهم مخالفة وزلات، لكن ينبه عليها الصحابة الآخرون. فالمقصود ولا يخفى علينا مسألة المتعة التمتع في الحج، وكيف يعني حصل فيه من بعض الصحابة بعض الفتاوى التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا في التمتع في الحج الذي هو نسك من أنساك الحج. فالمقصود أنه قد يحصل بعض هذا وبعض الفتاوى من خيرة وأجلة أهل العلم، لكن قد قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلن تجد أبدا، لن تجد أبدا أحدا من أهل العلم من الصحابة إلى اليوم لن تجد في كلامه ما لا يستنكر. لو مررت على جميع كلامه لا بد أن تجد فيه ما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا بد أن يقع الخطأ، فإن المتفرد بالكمال هو الله جل وعلا. وأعظم مثال على ذلك وأوضحه ما تكرر في القرآن في مواضع من معاتبة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت له، وقال الله جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقال جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى غيرها من المواضع التي فيها أن المتفرد بالكمال هو الله سبحانه وتعالى، وأن أفراد العلماء يحصل منهم شيء من الزلل لأنهم بشر من البشر، لا تعمدا للخطأ، وهم في ذلك بين أجر وأجرين، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجر. فالمقصود أن هذه الفتاوى على ما فيها من القيود والشروط والتضييق، إلا أن من يأتي بعد هؤلاء العلماء يتساهل في الأخذ بهذه الفتاوى دون هذه الشروط ولا القيود، كما هو الواقع اليوم في تساهل الناس في هذا الزواج بنية الطلاق. يعني يقولون كل إنسان يتزوج فهو يعني يضمر في نيته إنه إن لم توافق له وتصلح له هذه المرأة أنه سيطلقها، لكن نحن نقول هذا فرق بين من يكون قصده ابتداء أن يتمتع بهذه المرأة مدة محددة ثم يطلقها، وبين من يقدم على الزواج هذا وهو يريد أصلا الاستقرار والاستمرار، ويسأل عن هذه المرأة وعن أخلاقها وعن دينها من أجل أن يستمر ومن أجل أن يكون له منها ذرية وهكذا. ففرق بين هذا وبين ذاك. فالمقصود أن الزواج ليس أمرا سهلا إلى هذه الدرجة، بل ذكر الله جل وعلا أنه ميثاق غليظ. فالتلاعب ببنات الناس بهذه الطريقة لا شك أنه من أخطر الأمور، وهو من أعظم الظلم للناس، ومن الوقوع في الفتنة التي ذكر الله جل وعلا فيها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها أضر فتنة على الرجال. قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهو الواقع اليوم في هذه الزواجات التي تحصل دون هذه القيود، ويتتبعون فيها رخص العلماء وبعض الفتاوى الشاذة. وقد قال بعض السلف من تتبع الرخص تزندق، يعني صار دينه هو إيش؟ أحسنت، صار دينه هو هواه وشهوته ورغبته، فيتتبع الفتاوى التي توافق هواه ويأخذها، فصار تعبده وتدينه ليس فيما يرضي الله جل وعلا، وإنما تدينه وتعبده على هواه، وهذه من الزندقة. فالمقصود أن نحذر من هذا، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. وأهل العلم إنما يذكرون بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد، لماذا؟ أيوة، إذا خالف فيها أهل البدع ذكروها في كتب الاعتقاد، حتى ولو كانت مسألة فقهية موضعها كتب الفقه، لكنهم يذكرونها لأن أهل البدع خالفوا فيها، مثل المسح على الخفين وغيره، ومثل هذه المسألة، مسألة متعة النساء. وهذا من لطف الله جل وعلا ورحمته بعباده، خاصة مثل هذه المسألة، يعني يحتاجها الناس، وخاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي تساهل فيها كثير من الناس بالزواج بلا قيود ولا، فتحايلوا على الزنا، كما حصل في اليهود الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ هؤلاء هم الذين ستشابهونهم مشابهة عظيمة، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى، قال: حتى ولو كان فيهم، يعني في اليهود والنصارى، من أتى أمه علانية، يعني زنى بأمه علانية، ليكونن في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا فيه إشارة إلى التساهل في النساء، والتساهل في الزواج، وهذا حصل في اليهود والنصارى، وانتشر هذا فيهم انتشارا عظيما، ووقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، التساهل في هذه الزواجات، إما زواج دون ولي، أو زواج بنية الطلاق، أو زواج مسفار، أو غيره من هذه الأسماء التي يسمونها من أجل أن يتحايلوا على الزنا، نسأل الله العافية والسلام. والمصيبة العظمى إذا كان هذا يصدر من طلاب العلم والمتلبسين بلبوس العلم والدين، فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال رحمنا الله وإياه: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله تعالى لبني هاشم، بنو هاشم ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أولاد هم هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونوفل ابن عبد مناف جد حكيم بن حزام رضي الله عنه، والمطلب ابن عبد مناف جد بني المطلب. هؤلاء هم أولاد عبد مناف، هم أربعة: هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب. والمطلب هذا، هاشم هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، يعني جد أبيه. تزوج من الأنصار، تزوج من الخزرج، من بني النجار، تزوج من الخزرج خصوصا من بني النجار في المدينة، وذهب بعدها إلى الشام، وتوفي في غزة من جهة فلسطين. وقد تزوج في الخزرج وأنجبت له عبد المطلب، كان يسمى شيبة، سماه شيبة. فلما ذهب وترعرع شيبة وكبر وصار عمره في الثامنة أو قريب منها، قيل لإخوته: إن ابن أخيكم عند الخزرج قد ترعرع. فذهب له المطلب عمه، ذهب له المطلب عمه وأخذه من عند الخزرج. فلما دخل به إلى مكة ظنوه عبدا له، ظنوه أنه اشتراه وأنه عبد له، فقالوا عبد المطلب، وهو اسمه شيبة لكن سموه عبد المطلب. فهذا المطلب عم هاشم الذي أتى به وسمي به عبد المطلب. فهؤلاء الأربعة هم أولاد عبد مناف. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم ابن عبد مناف، فهو هاشمي قرشي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهؤلاء هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم بني عبد مناف، بني عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب ومعاوية رضي الله عنهم، بني نوفل بن عبد مناف الذين منهم من؟ لا، بني نوفل عمر بن بني عدي، بني ليس من عبد من بني عبد مناف، الذين منهم خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وهي عمة حكيم بن حزام رضي الله عنه. فهو هاشمي قرشي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين تحرم عليهم الصدقة، الذين هم فقط إيش؟ بني هاشم. بعض أهل العلم يدخل مع بني هاشم بني إيش؟ بني المطلب خصوصا. السبب أنه لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، هو وأصحابه رضي الله عنهم، لم يدخل معهم إلا بني المطلب، فدخلوا معهم وقاطعوا الناس، أما بني عبد شمس وبني عبد مناف، بني عبد شمس وبني نوفل فلم يدخلوا معهم إلا المؤمنين منهم، إلا المؤمنين منهم. ولذلك قال فيهم أبو طالب حينما لم يعني يكونوا معهم في الشعب ويعاضدوهم ويناصروهم وهم بنو عمومتهم الأقرب، قال في قصيدته المشهورة أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل مثوبة شر عاجلا غير آجل، من أجل أنهم خذلوهم في ذلك وحصروا في الشعب حتى كادوا يموتوا من الجوع. قال: فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان منهم من كان يحسن إلى إلى إلى بعض المؤمنين في ذلك الشعب، وهو حكيم بن حزام. قبل أن يسلم كان يدخل إليهم الطعام خفية رضي الله عنه، ولذلك لطف الله جل وعلا به وأسلم فيما بعد، أسلم رضي الله عنه فيما بعد. قال رحمنا الله وإياه: فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين، الذين هم بنو هاشم، تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم، إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيرهم، ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم، ولهم المحبة كذلك، قال: لأن هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكونوا مؤمنين غاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفار فلا كرامة لهم. وهذا يعني كان في أبي لهب وغيره من المشركين، وهم من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة فلا قيمة له، فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق، وإنما القرابة مع الإيمان. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، وجعل الله لهم حظا من الخمس. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقصود الشيخ ما يحصل من هؤلاء الرافضة الذين كثير منهم ينتسب إما بحق أو بغير حق إلى بني هاشم، ويسمي نفسه بالسيد والأسياد، وكثير منهم ينتسب زورا وبهتانا، فإنهم هم أعظم أهل الزور والبهتان، افتروا على الله جل وعلا كيف ما يفترون على الخلق، وافتروا على جبريل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ما يفترون على الخلق ويفترون في أنسابهم. فيقول الشيخ هنا أنهم لا قيمة لهم حتى ولو كان نسبهم إلى بني هاشم، إذا كانوا كفارا وإذا كانوا من هؤلاء الرافضة. والرافضة في مجملهم عقائدهم عقائد كفرية، يشركون بالله جل وعلا في قيامهم وفي قعودهم، يا علي يا حسين، يدعونهم من دون الله جل وعلا. قال: وقوله رحمه الله تعالى: واعرف فضل قريش والعرب ثم من بعد بني هاشم، فضل المسلمين من قريش لهم فضل على بقية العرب، ثم العرب لهم فضل على العجم. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغتهم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم واختارهم لتبليغ رسالته، ولهذا قال جل وعلا في القرابة: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك، أي القرآن، شرف لك ولقومك أي العرب، وسوف تسألون، سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليه وتبليغه، لأن هذا ليس مجرد تشريف وإنما هو تكليف، تشريف وتكليف لمن قام به. قال: تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليه وتبليغه، لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم. فهذا وجه تفضيل العرب، فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن والسنة وبعثه، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا وجه مزية العرب، إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضل على غيرهم. أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. فهذا وجه تفضيل العرب، إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس فهم أفضل من غيرهم. ولكن إذا لم يقوموا كانوا بمثابة الأنعام بل هم أضل، فإن أكفر الناس هم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حطبا لجهنم، وهم من صليبة قريش، من صليبة العرب، من صليبة قريش، من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسب لا ينفعك وعربيتك لا تنفعك إن لم تقم بدين الله جل وعلا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو من فارس من العجم، وضرب على ظهره، قال: لو كان الدين في الثريا أو الإيمان في الثريا لناله قوم من هؤلاء. وفعلا قام بهذا الدين أجلة من العجم كالإمام البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كل هؤلاء من فارس، كل هؤلاء من فارس. مسلم رحمه الله تعالى يعني اختلف في هل هو من بني قشير من صليبة نسبهم، أو هو بالولاء يعني من مواليهم. وعلى كل فهؤلاء أكرمهم الله جل وعلا لما حملوا دينه وقاموا به، وحتى ولو كانوا من العجم، و يعني على أحد الأقوال في قول الله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أن المقصود بهم هؤلاء الذين قاموا بدين الله جل وعلا. فالعرب لا مزية لهم إن لم يقوموا بدين الله جل وعلا، ولكن مزيتهم من أجل فهمهم الصحيح للقرآن، لأنه نزل بلغتهم. وقد كان الأئمة ممن كانوا في العصور التي كثر فيها إسلام العجم كانوا لا يفتخرون على أحد بعربيته، كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى وهو يثني على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الشيباني، وهو عربي الأصل الإمام أحمد، فقال: صحبنا أحمد فلم يفتخر علينا بعربية قط، ما افتخر عليهم بنسبه وأنه عربي. قال وقوله رحمه الله تعالى: وجميع الأفخاذ، الأفخاذ بضع من القبائل، أولا القبيلة ثم الأفخاذ فهي قطعة من القبيلة. قوله رحمه الله: فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، كل على قدر فضله وحقه. وقوله رحمه الله: ومولى القوم منهم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العتيق، إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين، أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم، يعني إذا كان مملوكا لهم فأعتقوه فإنه يكون حكمه حكمهم وولاؤه لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وقال: مولى القوم من أنفسهم. إيه نعم، يتسمى باسمهم، ولذلك يذكرون في النسب مثلا القشيري مولاهم، مولاهم يعني أنه بالولاء. والخلاصة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو من أحاديث الأربعين، حينما قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم قال إيش في ختام الحديث؟ قال: ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا ينفعك نسبك إذا كانت أعمالك تخذلك. فالمقصود الأعظم هو ما بينك وبين الله جل وعلا. قد كان علي رضي الله عنه يقول عن سلمان وهو فارسي رضي الله عنه، يقول: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. بعض الناس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلمان منا آل البيت. والناس كلهم إنما هم من آدم عليه السلام، وآدم من تراب كما جاء في الحديث. فما يقوله بعض الناس ويطعن في نسب الآخرين، يقول هذا ما له أصل، أو هذا ضايع أصل، أو هذا صلبي، أو غيره من هذا الكلام، من حكم على أحد بهذا فهو إنما يطعن في نسب نفسه. فإن الناس كلهم يرجعون إلى رجل واحد وإلى امرأة واحدة، فمن طعن في نسب غيره فهو يطعن في نسبه هو. الناس كلهم من آدم، وآدم من تراب. والله جل وعلا ذكر أنه إنما جعل هذه الشعوب والقبائل من أجل التعارف، ذكر أن أكرم الناس عنده هو أتقاهم لله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.